والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير والذين من قبلكم لعلكم تتقون خالدين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم.